بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام باب قراءة أم القرآن فاتحة أخرين تيدا عون كيدا عدين تيسي بأبابي هي خلف الإمام إمامك قداشي سل أخريه فيما جهر به الإمام وحي إمامك أو كل جهر لحذي ذا يعني سل هذا الجهر هي مغربك اللبذة هوري عشاء اللبذة هوري إيو سل هذا الصبح يا للجهراء وإمامك أولا جهراي قفك إمامك قداشي سكد كان إنو أقريو وحكويني وبه قال أخبرنا وبالإسناد قال أخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن واقد وهو القرشي الدمشقي ثقة عن حرام بن حكيم وهو الأنصاري حرام بن معاوية نوال إيراه ذا مرك حرام بن حكيم إيه حرام بن معاوية قفك إلا بكر لغي واقفي وهل ننم بيسويه عن نافع بن محمود بن ربيعة وهو الأنصاري المدني مستور ومجهول الحال عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن تجيه بعض الصلوات سلاذها قاركود التي سلاذها أو يجهر فيها بالقراءة قراءة كر لوغو قادر لحذيذة فقال وحويري لا يقرأن أحد أحقفيان أخرين قفك ومنكم إذنك إذن كمد إذا جهرت هدي أنكر قادر بالقراءة قراءة أنكر قادر إلا بأم القرآن فاتحة ما هني فاتحة كلي أنها أقرية وحن فاتحة هني أنها أقرين إمامك هدقيست أنت كالي حديث كان مركا نافع بن محمود بن ربيعة يا كجر وهو مستور لكن مكحول يا وريي حديث كان عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مركا مكحول حديث كان يحو كم مقلي نافع بن محمود بن ربيعة نوا كم مقلي عن أبيه نافع بن محمود بن يوحنا وكم مقلي محمود بن الربيع لفتيس طيب محمود بن الربيع وكم مقلي جيدا نافعنا وكم مقلي متكستو محمود يا نافعنا عبادة ويكم مقلين مرك الرواية داس مكحول يدحوب أي ييالا نيسا طيب بيهقي لكن كتاب كيسا القراءة خلف الإمام حديث كبقول يطبن يا فراد حديث كان مركو وريي وحويري وهذا إسناد صحيح ورواته ثقات والله ياب مركا إسناد كيس صحيح كن لقنا نافع بن محمود بن ربيعة سيلفتي سابة وحاءها مستور مجهول الحال مركا دو بطو حديث حسن ونقوكرا حديث سند كان لكن صحيح من نقوكرا ولذلك كدب ضرق ذا حديث كأي وذي وحونك تلمامي حديث بقولي التواني تضبع حديث كالرقم كيس وحيري مركو كل حجيري قال لنا أبو عبد الله أبو عبد الله هو شيخي حاكم بيق شيخي قال أبو علي الحافظ حاكم مركو حويري قال أبو علي الحافظ مكحول سمع هذا الحديث مكحول حديث كان يكم أغلي من محمود بن الربيع ومن ابنه نافع بن محمود ونافع مركا نافع به محمود بن الربيع لبدن عبادة ويكم أغلين سداس ومركا سو شاقي إمام البخاري أسقى جزء القراءة وحكيري والذي زاد مكحول وحرام بن حكيم أفرس مكحول يا حرام ابن حكيم وكان هذا حرام ابن حكيم حديث يعني شيء أو زيادة حرام ابن حكيم iyo makxuul iyo wa rajaa'u ibnu xaywa, nin saddexaad uu keenay, rajaa'u ibnu xaywa can ibni rabiic can cubaadata, xadiidkiisa ay ku ziyaadiyeen, fa huwa tabacun, waa mid raacayo, kamaa rawa zuhriyu, lima rawa zuhriyu, zuhri waxa uu wariyey, can maxmuud ibni rabiic can cubaadata can nabiy sal lla slama laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab. Marka wuxuu leeyahay Bukhaari xadiidkan Xaraam ibnu Xakiim iyo Makxuul iyo Rajaa ibnu Xaywa oo ayaga wariyeen ilaa bifaatixati lkitaab, iyo waa iswaafaqayaan buu leeyahay xadiidka Cubaada Zuhri uu ka wariyey Maxmuud ibnu Rabiic an Cubaada, kaas isaga wuxuu leeyahay laa salaata liman lam yaqra biummi lkitaab, yani salaadi uma jirta ninkan faatixada aqrinin. Kanna wuxuu dhahayaa imaamku hadduu salaada la jahraayo waxba ha aqrinina ilaa bifaatixati lkitaab maahan. Faatixati lkitaab oo aynan salaadu ansixaynin la anteed, labada xadiid marka waa isku miduu leeyahay, wax iska hor imaanaya maaha. Binaan calaa dalika, marka riwaayaadkaas uu isku xoojina Imaam Albukhaari. Marka haddii salaada jahriye ay tahay, hadday siriye tahay, labadaba ma'muum inuu faatixadii aqriyo ayaa laga rabaa. Ayib, laakiin sanadkan isaga gaar ahaantiisa dacfi baa ku jira. qaala baabu ta'wiili qowlihi caza wajalla, ilaahay qowlkiisa yacni macnihiisii ayuu u baab yahay. wa idaa quri'a alqur'aanu, qur'aanka haddii la akhrinayo, fastamicuu lahu dhegaysta, wa ansituu dheg raariciya, lacallakum turxamuun. wa bihi qaala akhbarana aljaaruud ibnu mucaad atirmidiyu wahuwa sulamiyu thiqatun qaala xadathana abu khaalidin alaxmar, abu khaalid alaxmar sulaymaan ibnu xayaan ayaa la yidhaahdaa, waa thiqa isaga sidiisa warna waa ku jira fii bacdi axaadiihi, can muxamed ibni cajlaan, muxamed ibnu cajlaan saduuqun ilaa annahu ikhtalatat calayhi axaadiiu abi hurayra, muxamed ibnu cajlaan isaga waa saduuq laakiin axaadiidta abu hurayra iskaga dhexdaada ikhtilaad yani waa iskaga dhexdaadatay. طيب عن زيد بن أسلم عن أبي صالح وهو سمان عن أبي هريرة هذا حديث أبو هريرة وفيرم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير إنما جعل الإمام إمامك وحلوه يالي ليؤتم به إن لغو ضيضه فإذا كبر فكبروا هذا الله أكبر إلهه مركا كدب إذنك الله أكبر لها وإذا قرأ فأنصتوا هدي أو أخرينا آموسا حل شاهدك مركو أكرم هدي أو أخرينا يا آموسا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد رها حديث كان مركو محمد بن عجلان بان لقون النقض كل جيسا حرف كان شاهد وإذا قرأ فأنصتوا حرف كترجمة الدليل كأوه محمد بن عجلان المدني كلجي أم باشاجة وحراوي كلو شاجة مجر سيغ مركا دين ليري وصدوق إلا أنه اختلطت عليه حديث أبي هريرة كان أو يهي كلجي سنة أو وطا زيادة ذان إذن زيادة ذان وشاد. طيب مركا أغرونا طوح أنه قنيسا شاد زيادة شاد. طيب مسلم ووريي لكن روايات كالي أو أين كجيرنا سحسن oo riwaayadan iyada ziyaadadan waidaa qaraa faansituu maxamed ibnu cajlaan baa la tafaruday. Axaadiidta abu hurayra gaar ahaanna waa lagu daciifiyaa, haddana kuma sii jirta marka uu dadkii kala khilaafo. ayib, xarafka hadda baabka tarjamadiisana meeshaan weyno. ayib, walidaalika abu cabdiraxmaan annasaa'i laftiisa xadiidka soo socdo markuu wariyey ka bacdi waxa kubraha ku sheegay laa naclamu anna axada taabaca bna cajlaana calaa qowlihi waidaa qara'a faansituu, cid markaa yacni ibnu cajlaan mutaabacaysay maanan arkin waidaa qara'a faansituu ku mutaabacaysay. ayib, wabihi qaala akhbarana muxamed ibnu cabdillahi bn almubaarak qaala xadathana muxamed ibnu sacdin الأنصاري قال حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا روايتان مركم حوكين النسائي أبو خالد الأحمر أسقى ولا متابعيه أبو خالد ماها مركة تفرد كيس علظ علظ وحيتها تفرد ابن عجلان هذا الكان مركة من روايتان وحي ردينيسا هذا الكان ابن عبد البر في التمهيد وكيري وويري بعضهم يقول قاروا حيطهيان أبو خالد الأحمر انفرد بهذا اللفظ في هذا الحديث وبعضهم يقول إن ابن عجلان انفرد به لكن ده أبو خالد بعض ياسدا دهي أبو خالد الأحمر إنه نلقون إنه قل نوابة وحينا صوما ومحمد بن سعد الأنصاري أي كورنا ابن عجلان مركب محمد كان أبو خالد ولا سميه طيب قال أبو عبد الرحمن كان المخرمي يقول محمد بن عبد الله وشيخ يقول حديث جري هو ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري سي شيخ سوكوضا ومحمد بن سعد الأنصاري أبو حاتم لفتي سعديد كان وإذا قرأ فأنصتوا ذاتك ضعيفي وكجرا كما في العلل أبو حاتم وحير ليست هذه الكلمة بالمحفوظة وهو من تخاليط ابن عجلان وحديث ابن عجلان أو سكدر دري بيهقي سونا القراءة خلف الإمام وحير هذا حديث يعرف بأبي خالد الأحمر عن ابن عجلان قال البخاري لا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر أبي خالد لفتيس ما يعني حديث تيس صحيح كان كمد ما بوليه لكن علاد إساق ما ندو متابع بوهيستا قال أحمد بن حنبل أراه كان يدلس وقال يحيى بن معين أبو خالد الأحمر صدوق وليس بحجة طيب إمام أحمد قال الإمام أحمد وقد روي ذلك عن حسان بن إبراهيم الكرماني وإسماعيل بن أبان الغنوي عن محمد بن عجلان وإسماعيل ضعيف متابعة كلا تجرت إسماعيل كاس إسماعيل سواء ضعيف إسماعيل بن أبانك ويقع في أحاديث حسان بن إبراهيم بعض المنا ما ينكر رقم متابعات كاس ما انفعيان وكوضا سيدي هذا بس هاي ابن عجلان وين علاد دي حتى متابعات كاس ابن عجلان أبو خالد والرويهن لأنه علاد مركة وتفرد كابن عجلان قال اكتفاء المأموم بقراءة الإمام ككافتون كمأموم وككافتون بقراءة الإمام إمام كقراءة ديس يعني إمام كمأموم كإنه ككافتون قراءة إمامه يعني ما كحم بارك را قراءة ذو إمام كمأموم كما كقاذك را وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العكلي قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية وهو حدير مجلس حدير أي الليراء الحضرمي صدوق قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي وهو الحمصي صدوق ثقة عن أبي الدرداء أنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أي السؤالي أفي كل صلاة قراءة رقعت كستا قراءة يا كجرته أفي كل صلاة صلاة هنا بمعنى ركعة رقعت كستا قراءة يا كجرته قال نعم بيرها قال رجل من الأنصار إن الأنصار تكم إذا وحوير وجبت هذه تنوي واجبتي مركز وقراءة ذي إن رقعة والبالغو أقريا وواجبتي فالتفت إلي وإصام العصدي دان أبو الدرداء أيوة وكنت حانها أقرب القوم فالتفت مركا فاعل كيدي ياواي سيدا صحيح حوق بذن فاعلك فالتفت أبو الدرداء أبو الدرداء يعني فالتفت أبو الدرداء abu darda baa milicsaday ilay aniga xaggayga, ninka ansaariga dhahay waa isoo milicsaday. Wa kuntu waxaan ahaa aniga aqraba alqawmi minhu, qoomka yani kan ugu dhowaanshiya badan isaga. Sunanu lkubraha waxaa ku dhacday faltafata rasuulullahi sal allahu alayhi wasallam, kitaabka nasaa'i ee sunan lkubra faltafata rasuulullahi baa ku dhacday, laakiin wahmigaa waxaa ku dhacay Zayd bnu Xubaab alcukli, sida Nasaa'i laftiisa laga soo warin doono. Marka qofka multafitka wax soo milicsanaayo waa Abu Darda, nebiga ma aha sal allahu alayhi wasallam. Wa kuntu aqraba alqawmi minhu, faqaala wuxuu yidhi Abu Darda, maa araa, u malayn maayo, alimaama imaamka, idaa ama alqawma, qolada hadduu u imaam noqdo, ilaa qad kafaahum, inuu ku filnaaday ma ahani. Dabcan nebiga hortiisa saas kama dhahayn, un majliskii mar kale ama raawiga mar kale xadiidka laga sheekeynay ayuu wuxuu yidhi Abu Darda, maa araa, u malayn maayo, alimaama imaamka, idaa ama alqawma, qolada hadduu u imaam noqdo, ilaa qad kafaahum, inuu kaafiyey ma ahani. Ani imaamka waa qaada buu leeyahay, qiraa'ada waa ka xambaarayaa, dadka gadaashiisa ku tukanayo. Marka hadalkan maa ara alimaama inuu nebiga uunan dhihin, oo mudraj ay tahay min kalaami Abi Darda'na ay tahay, Cabdiraxmaan ibnu Mahdi riwaayadiisayba ku jirtay, isagaa kala soocay riwaayadaasna. Markaa Imaam Axmed baa fi musnadihi ku soo saaray عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح يقول لسميه زيد بن حباب. عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح رواية ذا سومرك أولي من دحاول لفتي سشرح معاني الآثار عن معاوية بن صالح مركو يري سندك. قال حدثني أبو الزاهري السيود مركا أبو يري قال أن رجلا قال نبا وحير يا رسول الله في كل صلاة قراءة؟ قال نعم. فقال رجل نبا وحير وجبت وجبت. فقال أبو الدرداء في مركه فقال أبو الدرداء وحير ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. إذن رواية عبد الرحمن بن مهدي ويكل سوء عيسى حديثك إيه هذا أبو الدرداء وركان دم أبو الدرداء اسكلمه riwaaya ahaan marka sidaas ay tahay. Ibnu Khuzaymana aad buu ugu dheeraaday hadalkan riwaayadan, wuxuuna tilmaamay waaba mustaxiil in nebigu sallallahu calayhi waali wasalam hadalkan uu leeyahay. Maa araada inuu nebiga dhahayo waa mustaxiil buu yidhi, sababtoo ah nebiga masaa'isha axkaamta ah ee dadka salaadooda iyo waxay ku ansaxaysa iyo waxaynan ku ansaxaynin malamala ugama jawaabi jirin, waxiibuu ku haystay wax malamala uga jawaabay. Maa araana maa adunnu waay macnaheeda, oo nebigu ma dhahaayo anigu u malayn maayo ilaa imaamka inuu ku filan yahay ma ahani, warkaas war nebi ma noqonayo. Abu Darda waaye cidda markaa xadka wax malayn karo, laakiin nebiga isaga calaa yaqiinin buu u haystay. Waa ku dheeraaday marka Ibnu Khuzayma meeshaas, waana ka muuqanay, waxaana lagu dari karaa xadiidkan mudrajka lagu fahmo yacni mararka qaar mudraj in wuxuu ay yihiin waxaa lagu gartaa bistixaalatihi, in nebigu inuu yiraahdaba ay mustaxiil tahay taa waa lagu dari karaa, mithaalna waa looga dhigi karaa. Marka riwaaya ahaanna waa sugnaatay in hadalka Abu Darda uu yahay, oo Zayd ibnu Xubaab iyo Cabdiraxmaan xataa haddii la kala rajaxo Cabdiraxmaan baa imaam oo xoog badan, istixaalana marka meesha waa ku jirtay waa mustaxiil in nebigu uu dhahayo inta xukunkaan oo kale la su-aalo waa u malaynaa inuu yidhaahdo. Qaala Abu Cabdiraxmaan, hada can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama khata'un, arrinkan wuxuu leeyahy kan nebiga sal allahu alayhi wasalam in laga wariya waa qalad, inamaa huwa qowlu abi ddardaa, waa hadalka Abu Darda, walam yuqra' hada maca alkitaabi, kitaabka lalama akhrininkan. Yani wuxuu ka wadaa sheekhiisa Haaruun, marna xifdigiisa uu ka wariyey, marna kitaabkiisa uu ka akrinayay. Ani markii kitaabkiisa uu ka akrinayay lama sheegin warkan, oo faltafata rasuulullaahi ma la dhihin. Marka rasuulka meesha la keenay waa marka kitaabka aan uunan meesha oolin. iyadana waa qariino kale marka. qaala baabu maa yujzi'u min alqiraa'ati liman laa yuxsinu alqur'aan, baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab ee yujzi'u gudaayey min alqiraa'ati qiraa'ada xaggeeda ka gudaayey liman qof u gudayo laa yuxsinu alqur'aana qur'aanka aan wanaajin karin oon aqoon aan aqoonin. hadduusan qofka faatixada aqoonin maxaa u gudi karo. وبه قال أخبرنا يوسف بن عيسى وهو الزهري المروزي ومحمود بن غيلان عن الفضل بن موسى وهو سيناني قال حدثنا مسعر عن إبراهيم السكسكي, إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل أبو إسماعيل السكسكي صدوق ضعيف الحفظ, عن ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي إيمد فقال wuxuu yidhi innii laa astaطiicu anigu ma awoodayo an aakhuda shay-an min alqur'aan inaan wax qur'aanka ka mida aan qaato, yani faatixadii ma aqaano ka wadaa, facallimnii ibar shay-an wax yujzi'unii iga gudo min alqur'aani qur'aanka booskiisa ii geli kara markaan salaada dukanayo. faqaala wuxuu yidhi qul subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah, sidaas dheh. marka faatixadii qofkaan aqoonin tan waa u gudaysaa. qaala baabu jahri limaami biaamiin, imaamka la jahridiisa uu aamiin la jahro. wa bihi qaala akhbaranaa camr bnu cuhmaan qaala xadaanaa baqiyatu wahuwa baqiyatu bnu lwaliid can الzubaydiy wahuwa maxamed bnu lwaliid قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ متك أخرنا يهدو آمين سده فأمنوا إذنك آمين لها فإن الملائكة تؤمن ملائكة ويأمين سنيسا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة قفك آمين سجيس ملائكة آمين سجيس أي وافقده غفر له ما تقدم من ذنبه dembigiisii wixii hor maray waa loo dhaafaa. marka imaamku qaariga hadda imaamkii baa laga wadaa, lana tarjamada baabu jahri limaami biamiin, imaamku mar haddii uu marka aamiinta uu la jahro idinka uu aaminsado fa aminuu, daahirka waxaad moodaysaa markuu aamiinta dhammeeyo kabacdi in aamiin la dhahayo, sidaas laakiin ma laga wado hadda. macnuhu marka waxay tahay idaa amana alqaari'u idaa sharaca fi ta'miini, hadduu aamiinta uu bilaabo uu gudo galo idinka la bilaabo idinkana. ee macnuhu maahan imaamku markuu aamiinta dhammeeyo sida arkaanta kale oo kale aamiintii uga dambeeya, macnaha daahirka saas waaye, laakiin saama loo jeedo. aamiintuna waa meesha keliya imaamka iyo ma'muumku ay hal mar isla dhahayaan, laakiin waa in ma'muumku uu imaamka sugo inta uu ka bilaabayo. haddii uu bilaabo waa la markaasuu bilaabaya isagana. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan wahuwa bnu cuyaynata can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata can اnabiyi salى اllah عalayh wasalam qaal ida amana alqaari'u faaminuu فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواية دي مركب بقية تناب له كافتهم كرام تيور التدليس بقية كجر. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام إمامك هدئوا إراد غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لها. تنامرك حيث سيسا إذا أمن الإمام فأمنوا ذا إن لقوض إذا شرع, لأن هذا حال إرادوا ولا الضالين إرادوا آمين لها معنى سيسا آمين لها يذن كان الله لها. وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة. وسعيد بن المسيب أبو سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه شأن وحويه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال باب الأمر بالتأمين خلف الإمام. طيب رواية المركة زهري سعيد إيوه أبو سلمة تيور ابن المسيب بسو كورنا يمدان أبو سلمة واتجرا وحديث كيو طرق بدن كو إيمان أيوه. قال باب الأمر إس أمر دا الله إس أمر عدين تيذب أبابها بالتأمين آمين خلف الإمام إمام كقداشيس راكيو روحوها إمام كال تبويب كيو روحوها إمام كالجهرديس إنو إساق كرق هذا آمين هل كان مأموم كبال شيئا. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين له أمرك وكاسم فإنه من وافق قوله قول كيس آمين تقفك ووافقه قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال باب فضل التأمين آمين سيق فضل عدين تيسيب أبابه. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين دير متكين وقالت الملائكة في السماء ملائكة كر جرتان آمين أي راذان فوافقت إحداهما الأخرى مدود من ذاك لا يوافق وغفر له ما تقدم من ذنبه قف قدم بجيسي هرمري والله رافع. قال باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام. مأموم كقول كيسي عدين تيسي بأبابي أورها إذا عطس هدي أو هندسه وحا أورها يو خلف الإمام إمام كقداشي سيسو وكسوغا هدي أو هندسه وحا أورها يو. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه أبيه أذيركين معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه الرفاعة قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قداشي سنكت كذي فعطست وانهندسي فقلت حانر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى سيدا سامي. طيب مركا منك هندي سيد الرواية ذان وعدين رفاعة إنويه ابن بشكوال لفتر كيسنا في غوامض الأسماء المبهمة وكوري حديث كان وعد بعض طرقه أي نمبا هندي سيد يا كسوغنا مركا نينكا ايو شيغا مركا كان رفاعة لفتي سؤها. طيب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مركا وتكذي انصرف وسوق الدومي فقال وحويري من المتكلم وايكي هدلاي في الصلاة صلاة دحضي ذكيكو هدلاي وايو فلم يكلمه أحد قفنا ما هذلن. ثم قالها الثانية بوير من المتكلم في الصلاة مرلبات بوسيدا ييري فقال رفاعة بن رافع بن عفراء يا وحويري أنا يا رسول الله أنا رسول الله. قال كيف قلت سيديتري قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى سيدابان بهاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحير والذي نفسي بيده من قرارنا يا معبودك النفس الذي إذا قعنتي سكجرته لقد ابتدرها وحأدك دقي بضعة وثلاثون ملكا صدني دور ملك أيهم كوذي يصعد بها لفول يكر. حديث كان مرك إمام الترمذي وحير حديث حسن وكأن هذا الحديث مركة الترمذي وحوير حديث كان حد بموذيس عند بعض أهل العلم ahlu cilmiga qaarkood agtooda annahu fi tadawuci, waa salaada sunnada iyo dhexdeeda. Lianna gayra waaxidin min attaabiciina, maxaa yeele taabiciin hal taabici wax ka badan ayaa qaaluu waxay yidhaahdeen idaa cadasa arrajulu fi salaati almaktuubati, salaada faradka hadduu qofka ku hindhiso, annahu yaxmadu llaha fi nafsihi, ilaahay buuyuu ku mahadinayaa fii nafsihi hoos, walam yuwasicuu fii akthara min dalika, alxamdu lilah ka badanna ma aynan waasicinin. xadiidka bukhaarina waa warinayaa, xadiidkan rifaaca, waxaana ku jirtay ninka hadlay ee kelimaadka ku hadlay samica allahu liman xamida, markii la yidhi kadib uu hadalkan yidhi rabbana walaka alxamdu xamdan kathiiran tayiban mubaarakan fiihi mubaarakan calayhi kamaa yuxibu rabbuna wayarda, ee ma aynan ahayn hindhisyo inuu ku yidhi. riwaayada bukhaari hindhisyo ma sheegaysana, midaana sheegaysana. khulaasada marka waxay tahay qofku haddii uu salaad ku jiro uu hindhiso alxamdu lilah, haddii uu yidhaa salaadii ma ka jabayso, waayo alxamdu lilaahi khitaab ma aha, hadal oo cid kula hadlaaya ma aha, waa dikri ilaahay, salaada ma jabinayo marka. laakiin qofka maqlo hadduu yidhaa yarxamuka allah, ninkaasi nin buu la hadlay salaadii dhexdeeda, khitaabaa ku jiro, yarxamuka allah, way jabay salaadiisa marka. walidaalika mucaawiyat bnu lxakam asulami markii uu yidhi alxamdu lilaahi, ninkii yidhi uu ku yidhi yarxamuka allah, oy dadka soo fiirfiiriyeen oo haddana uu yidhi waa thukla umayah maa sha'nukum tanduruuna ilaya, waa kii nebiga u sheegay hadal salaadaani hadal bani aadan lagula hadlo kuma haboona, waa tii uu baray. ayib, marka yarxamuka allah marka uu yidhaahdo qofkii khitaab qof buu la waramay, marka salaadii waa jebinay taas. laakiin alxamdu lilaahi dii qof lagulama hadlaayo iyada. ayib, haddii marka uu khitaabkii ka bixiyo maalan yarxamuhu llahu kale uu yidhaahdo ama duca iyo uu ka dhigo oo kale, salaadii duca hadda ma jebinaysa iyada, nacam. salaada dhexdeeda qof waa ugu ducay kartaa, nacam. laakiin yarxamuka allah qof baad marka kula yaa khidaaba iyada ku jiro, sidaasay u kala saarsaara. wabihi qaala akhbaranaa cabdulxamiid ibni muxamed, wahuwa cabdulxamiid ibni muxamed ibni almustaam abu cumar alxaraaniyu thiqatun rawa lahu nasaaiyu faqad qaala xadaثanaa makhladun wahuwa makhlad bni yaziid alqurashiyu saduq lahu awhaam qaala xadaثanaa yunusu wahuwa bnu abi isxaaq can abiihi can cabdiljabbaar bni waa'il can abiihi qaala sallaytu khalfa rasuuli illahi sal اllaه slam, nebiga gadaashiisaan ku dukaday, falamaa kabbara markuu allahu akbar yidhi rafaca yadayhi gacmihiisuu kor yeelay asfala min udunayhi dhegihiisa ho meel ka hooseyso intii ah, falamaa qara'a gayri almaqduubi calayhim wala adaaliin qaala aamiin fasamictuhu wa ana khalfahu, waan maqlay anoo gadaashiisa taagan ah, qaala fasamica rasuulu llahi sal اllaه slam rajulan, nebigu nin buu maqlay yaquulu dhahayo alxamdu lilaahi xamdan kaiiran tayiban mubaarakan fiih, falamaa sallama nabiyu sal اllaه slam min salaatihi qaala man saaxibu lkalimati fi salaati, waa ayo kelmaddii qofkii iska lahaa salaada dhexdeeda, faqaala arajulu ana yaa rasuul allah wmaa aradtu biha ba'san, baasna kama wadin, qaala nabiyu sal اllaه slam laqad ibtadaraha 12 malakan ayaa u degdegay famaa nahnahaha, kama celinin shayun, shay kama celinin duuna alcarshi, carshiga ka sokay, shay carshiga ka sokeeyo ka celiyey ma jirin inay carshigii gaarto. ayib, famaa nahnahaha ay famaa manacaha. hadda middaan iyada waa mujmal, inuu hindhisay hindhisyo dabadeed uu yidhi ma muuqato, salaad dhexdeed un inuu ku yidhi baa muuqato. qad takunu marka samica allahu liman xamida, qad takuun allahu akbar salaadii markuu galayba inuu ducaa ulistiftaax oo kale uu ka dhigtayba hadalkan inuu hindhisay kadib yiri intaba tan waa suurtagal middii hore, laakiin hindhisyada waa ku caddayd. qaala baabu jaamici maa jaa'a fi lqiraa'ati, wuxuu qiraa'ada ku yimid ee kii ururinayay ayuu u baab yahay kan, yani hada baabu jaamic baabun jaamicun limaa jaa'a fiima yatacallaqu bilqiraa'ati, wixii qiraa'ada ku tacalluqu ururinaya baabkan marka. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سؤال كيف يأتيك الوحي وحي سيكو إيمانيا قال في مثل صلصلة الجرس جنبليلك رواقي سأوكالي أي يقو إيمانيا نمان مركز صوتك isaga siduu u dareemaayo waay qalbigiisa uga dareemaayo waay ilaahay sawtkiisa ma lagu shabahayo gambaleel iyo waxaas. fayafsimu cannii, waa iga go-a. waqad wacaytuhu, anoo markaa weeleeyey oo xifdiyey. canhu, malaga xaggiisa ka xifdiyey. wa huwa, isaguna markaa ashaddu uu yahay midka ugu darnaan badan calay aniga korkeyga. markaa sidii gambaleel oo kale aan u dareemaayo waa markuu iigu daran yahay. وأحيانا كلالك قارن ياتيني وإيمانا يا ملك في مثل سورة الفتى قفنا اللي يرأى سورة دي سوكالو يقو إيمانا يا فينبذه إلي حق يوكسو طورا يا مركا وحيي. طيب مرنا ساس أقو إيمانا يا مرنا سلاس كالو الدريم بابك مركا على قضى حديثك بابك كالد حيسا وحيتهاي قرآن كيبو كورما يعني حديثك سيدا أو qiraa'ada nebiga siduu ku heli jiray ayuu ka warramaa. wabihi qaala, marka intaan la gaarin alqiraa'atu fi salaah, wuxuu ka hormarinayaa qiraa'ada qur-aanka iyo axwaashii. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salama wahuwa almuraadiyu walxaarith bnu miskiin qiraa'atan calayhi waana asmac wallafdu lahu ay lilxaarith can ibni alqaasim qaala xadathanii maalikun عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سؤال كيف يأتيك الوحي وحي سيكون إيمانيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا مررك قار يأتيني وإي إيمانيا في مثل صلصلة الجرس جنبليلك يعني رواقي سأوكالي وهو أشد علي وأنا مر سو مركا وإيجو درنام بدين كركي. فيفصم عني وإيجو أيا وقد وعيت ما قال أنا حفظي وحويري ملك. وأحيانا يتمثل لي الملك مررك قارنا ملك سو كيسو كيسين يا رجلا نن فيكلمني وإلى هضل يا فأعي ما يقول وحأولها يا حفظنا يا. قالت عائشة عائشة وحيتري رضي الله عنها ولقد رأيته وان أركي ينزل عليه سوى كركي سلقوسو الدجين في اليوم الشديد البرد ما لنت قبوه يذؤاد الدرين مضاف كي مرك ألبو قليي واسك وصفي كألك جرتالو إضافي إضافة لفظية أما غير محضو أحمرك الشديد البرد هذا وح معرفة كسبا ما يمر مرة دي شديد صفة مشبهة أيتها أركا أشق لتان كذا دتاس إضافة ذا وح إسكتها إضافة لفظية إسكأنا. طيب في اليوم ما لنت الشديد البرد قبوغي درينه فيفصم عني عنه فيفصم عنه wuu go-ayaa canhu xaggiisuu ka go-ayaa waxyigii wa inna jabiinahu iyada oo goonkiisu la yatafassadu oo markaa yacni uu da-ayo caraqan dhidid uu ka da-ayo nacam min jihati caraqin ay la yatafassadu caraquhu waay nacam iyadoo dhididkiisu uu da-ayo nacam tamyiiz oo muxawal can ilfaacil. طيب وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به نبي مركو ملقا كو أقرنا يا قرآنك أسنوا كدب أقرين جري حرق دقا جنجري عرب كيس wuxuu ka baqayay armuu kaa dhumaa ayuu islahaa. ayb, sidaasuu samayn jiray. Marka aayadda shanigeeda ibn cabaas wuxuu ka yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi ina calayna jamcahu wa qur'aana. qaala kaana nabiyu sal lau slam, nebigu wuxuu ahaa yucaaliju, inuu ka helaayo uu kala kulmaayo, min atanziili, soo dejinta, shiddatan, adayg. wa kaana yuxariku shafatayhi, faruurihiisuu dhaqdhaqaajin jiray, yani qiraadii inay ka fakatuu diidaya. qaala allahu caza wajala, allah wuxuu yidhi laa tuxarik bihi, qiraa'ada ha la dhaqdhaqaajinin lisaanaka, carabkaaga. litacjala bihi, si aad ula degdegtid. ina calayna, annaga dusheenna, waxaa jamcahu, ururintiisa, fii qalbika, inaan ku ururino, wa qur'aanahu, iyo aqrintiisa. ayb, inaad akhriso oo aan qalbigaaga ku ururino, annagaa taas isa saarnay, waxba markaa ka daba akrinin, dhegayso unbis. qaala wuxuu yidhi jamcahu fii sadrika, laabtaada in lagu ururiyo, uma taqra'uhu, dabadeed waa akrine. faidaa qara'naahu, haddaan akrinno, bimacnaa aan kuu akrinno waayo malagii uu kuu akriyo dhegaysato, fattabic qur'aanahu, markaa kadib qiraa'adiisa raac. qaala fastamic lahu, dhegayso, wa ansid, dheg raarici, watlu, akri. fakaana rasuulullahi sal allahu slam idaa ataahu jibriilu, nebigu wuxuu ahaa hadduu jibriil u yimaado, istamaca, waa dhegaysanayay, faidaa indalaqa, hadduu tagana, qara'ahu, waa akrinaya, kamaa aqra'ahu, sida u akrisiiyey oo kale ayuu u aqrin jiray. wabihi qaala akhbaranaa nasr bnu caliyin qaala akhbaranaa cabdulaclى qaala xadaanaa macmaru can zuhriyi can curwata can ibni makhrama. dabcadan tasiilka meeshaas qalad baa uga jiro. can curwata ibnu makhrama ku taal, can curwata can ibni makhrama, waa can ayaa meeshaas ku jirta. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام أيان مقليب ويري. طيب حرام أيان نسخ غار إيقوريا وتصحيف حرام. يقرأ سورة الفرقان, سوى سورة الفرقان أقرينا أيان أركي, فقرأ فيها وحو أقرية دحذيذ حروفا حروف, لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لأونا نهين aqra'aniiha, inuu ii akhrisiiye aniga. an cumar baa wuxuu leeyay hishaam baan arkay oo akrinaya suuratu lfurqaan xuruuf, marka nebigu aniga uunan ii akrinin, uunan ii akhrisiinin, ayuu markaa yacni akrinayay. qultu, waxaan idhi man aqra'aka haadihi suura, suuraddan yaa kuu akriyay? qaala rasuulullahi sal allahu slam, rasuulkaa ii akriyay buu yidhi. qultu, waxaan idhi kadabta, yacni waad geftay. kadabta bimacnaa waa geftay, waay waa gafsantahay. maa kadalika aqra'aka rasuulullahi sal allahu slam, nebiga sidaa oo kale kuuma akrinin. faakadtu biyadihi, gacantiisaan qabtay, aquuduhu, anoo kaxaynayo, ilaa rasuulillahi sal allahu slam, faqultu, waxaan idhi yaa rasuul allah, innaka aqra'tanii, waad ii akhrisay suurata alfurqaan, wa inii samictu haada, kan baan maqlay, yaqra'u fiiha, isagoo akrinaya xuruufan xuruuf, lam takun aqra'taniiha, aniga aadan ii akhrisiinin. faqaala rasuulullahi sal allahu slam, nebigu wuxuu yihi iqra' yaa hishaam, hishaam uu aqri. faqara'a, waa aqriyay, kamaa kaana yaqra'u, siduu awal uu aqrinayo uu aqriyay. faqaala rasuulullahi sal allahu slam, nebigu wuxuu yihi haakadaa unzilad, sidaas oo kale loo soo dejiyey. uma qaala, wuxuu yihi iqra' yaa cumar, adigana aqri. faqara'tu, faqaala haakadaa unzilad, sidaana loo soo dejiyey oo kale, ni labadiina waa saxsantihiin. uma qaala faqaala, uma qaala rasuulullahi sal allahu slam, nebigu wuxuu yidhi ina alqur'aana, qur'aanka, unzila calaa sabcati axruf, toddoba xuruuf ayaa lagu soo dejiyey qur'aanka. toddoba xaraf marka ma ahan, toddobadan qiraa'a ma ahan. awalan qiraa'aadka mutawaatirka xataa hadda toddoba waa ka badan yihiin, waa toban, oo hadda toddoba kuma koobna. toddobada ibni mujaahid ayaa awalu man sabaca sabcata, ibni mujaahid shaaibina xirzul amaaniga toddobada unba isaga ku socday, ee laakiin saddex yani qiraa'o oo kale oo haddana mutawaatir baa jirta, oo yacquub alxadrami iyo yaziid ibnu lqacqaac iyo khalaf alcaashir, toban waay marka qiraa'aadka haddaba mutawaatirka. marka inaan laga wadin calaa sabcati axruf, toddobadan qiraa'o oo shaaibigu sheegaa inaan laga wadin, waa iska caddahay marka. ee toddobadan xaraf macnaheedu waxa ay tahay toddoba lugo oo min lugaati alcarab ayaa qur-aanka uu ku soo degay. Culimadu waxay tahay markii hore ruqsaa jirtay, carabtii lahjaad kala duwan ayay lahaayeen. Qur-aankii marka dhowr lugo oo min lugaati alcarab ayuu ku soo degay, in loo akhriyana waa bannaanayd dabcan. Xuruuftan marka waa lahjaad oo kale, marka waa lahjaad. Markii dambena waxaa dhacday, iyadoo sidaas layskaga akhriyo, ayaa Cuhmaan radiyallahu canhu xilligiisii marka jamcintii qur-aanka ee dambe ee waqtiga Cuhmaan, ayaa Xudayfa wuxuu arkay muslimiintii Ciraaq kasoo tagtay iyo kuwii Shaam, kuwii Madiina kasoo tegay, oo qiraa'adii isku qabsanayo oo ninba si u akhrinaya, markaas wuxuu ka baqay inay iskhilaafaan. Cuhmaan buu u tegay, marka wuxuu yidhi: adriki nnaasa qabla an yakhtalifuu fii kitaabihim kama ikhtalafat alyahuudu waalnasaara. Dadkan gaar inta aynan iskhilaafin sida yahuudi iyo nasaara ay isku khilaafeen oo kale, ka gaar hadda. Marka masaaxiftii kale ee jirtay ama yacnii ayuu Cuhmaan baabi'iyey, xarafkii oo luqatu quraysh waafaqsanaa ayuu soo reebay. Isagaas ayaa marka la dhigay halkaas xaraf ee lasoo reebay oo luqad xarfu quraysh ah ayaa qur-aanka hadda lagu akhriyaa. isagaas marka qiraa'aadkiisu qiraa'aadkan marka tobanka ah waa xarfu quraysh bay ku jiraan. Markii horena marka dabcan shaygu inuu qur-aan noqdo ama yacni waa inuu shuruudii loo dejiyaa waxay tahay musxafkii Cuhmaan inuu waafaqayo, luqada carabiga waj inuu ku leeyahay, mutawaatir inuu noqdo oo ay dad badan ay wariyaanoo yacni mutawaatir weliba yacni si gaara ay u fiiriyaan. Intaa haddii laga helo wuxuu noqonayaa xaraf saxiixa oo qur-aana oo jira. muhiimku marka calaa sabcati axruuf, inta qiraa'aadkan hadda jira ma ahane, waxaa weeyaan lugaatu lcarab ayaa ku bannaanaa in qur-aanka lagu akhriyo markii hore, taysiiran linnaas, iyadoo dadka loo fududeynayo. Markii dambena haddii marka taysiirkiiba laga soo baxay ee laga cabsaday khilaaf iyo inuu imaado, kuwii kale waa la yska dhaafay, luqadii quraysh baa la daayay. Marka هذا آخره والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.